madam. Bob, I was a character of Tanner. أنه هو تشكلنا خسرت البعض تشكلنا في الأمر الثاني مو الثاني قلنا لا إشكال في أنه القاطع إذا وافق قطعه شو قلنا مثال يستحق الثواب إذا قال في تحق العقاب ولكن إذا كان قطع مخطئ للواقع فخالفه شو يسموه هذا شخص متجرد هل يستحق عقاب له لا هذا سؤال اول سؤال الثاني شنو واذا وافقه شو يسمونه هذا الشخص مرقات يستحق الثواب له لا قلنا السؤال الثالث هو مو مهم ليش مو مهم يعني الشيخ الأنصاري والآخر اثنيناتهم يقولون المرقات يستحق الثواب إنما الكلام وين في السؤال الأول في المتجري الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل قال لا يستحق العقاب الآخر يقول يستحق العقاب الدليل على استحقاق العقاب شنو هو؟ الوجدان عقل كذا حكومة العقل ما ادري شنو لانه صار في سبب هتك المولى وغير ذلك عفي عن المولى عقل يقول يستحق بس الاضافة الذي اضافه الشيخ العقل واستدرك شنو هي الذي امس ذكرناها انه انما يستحق العقاب اذا صار في سبب شنو؟ أصيار وأما إذا لم يصر في صدد الأصيار بعد سوء سريرة عنده لكن نبي يرد يده رأى إناء قطع بأنه خمر لكن لم يرد يده كان يخجل أكبر الشخص موجود يخجل من الله ما يخجل يخجل من الشخص أن يمد يده فيتناول الإناء الذي قطع بأنه خمر فهذا فقط سريرة أتعبه أو قسم سريرة في سورة الانقياد لم يصر فيه صدد شنو هتك المولى وعصيان المولى الشيخ الآخر رضوان الله عليه لا يقول لا يستحق على سوء السريرة بل يذم أو يمدح يذم على سوء السريرة يمدح على حسن السريرة أما يعاقب كلا ثم يعاقب إذا صار في صدد الأصيار دون ما إذا كان إذا تفرق شنو السبب شنو للتفرق أنه فقط تقول يستحق العقاب إذا صار في صدد الأصيار أما إذا فقط سيطر لا يستحق فقط ذنب الدليل على ذلك يقول الدليل هو الذي ذكرناه بعد شنو الدليل كان هو ذات الوجدان نصيبه انه يفرق بهذه التفرقه هو العقل يفرق بهذه التفرقه العقل هو الحاكم الوحيد في باب استحقاق الثواب والعقاب واستحقاق النيران والجنان هو الذي يحكم بانه اذا صار بسبب الاسلام يستحق واما اذا لم يصب فلا يستحق العقاب وصير العقل يا ترى ما تجي إذا واحد تأتى تبوك وش عادي سريد تبوك ليست صحيحة فعلت بذلك لكن بعد خطرية جالس في الغرفة لا يفعل شيئا بس ما نسوي شيء هو بس جالس في الغرفة بس عنده سوء سريرة هو هذا تأكيد الخدم والعصي وتبرز حينئذ هذا الشخص خلاه الله بل بمجرد أن يريد فتح الباب ويصير في صدد العرش بالي ذاك الوقت بالي نطبق العبارة يقول قدس سره الامر التالي من اول خل نقرا قد عرفت انه لا شبهة في ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة بس دي يا سورة اذا لم يكن قطع اصابته في صورة الإصابة اللي تجري ما تظهر. إذا كان طبعا يعني مصيب تجري اللي تصير والقيادة تصير إذا القطع كان مخطئ. السؤال الذي نطرحه هذا، فهل يوجب هذا القطع؟ فهل يوجب القطع استحقاقها؟ استحقاقها الضمير المن يرجع حتى الى رساعد بالضمائر. عبارة جدا سهلة جدا سهلة والمطلب سهل استبعاد ساعدنا. استحقاق شنو العقوبة؟ في صورة عدم الإصابة اللي يكون التجرب اذا القطع لم يكن مصيب، اذا لم نقطع ان هذا امر وقطع لم يكن مصيب وتناولت هذا التجري لم اتناول القياد، هل بني فريد الاستحقاق في صورة عدم الإصابة على التجري بسبب مخالفة لقطعه؟ هذا في صورة التجري كجانب في صورة القياد. وهل يوجد استحقاق المثوبة؟ هاي استحقاق عطف على أدلة أم استحقاق السابقة على استحقاق الهاج؟ وهل يوجد استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته؟ بموافقته عم شر بموافقة قطعي لأن الانقياد يصير في صورة الموافقة. أو لا يوجد شيئا، خلي علامة استفهام. الحق أنه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة معاقدته. معاقدته معاقدته مرحات المكلف المتجري وذنبه على تجريه وهدك حرمته لمولاه. أمس قلنا هذا التحرير غلط. وهدك حرمة مولاه وهدك حرمته لمولاه وحما نفهم معناها شمس. على أي حال من أول العبارة بالله الحق أنه يوجبه. يلا شجعات ترعب هواي عينانك شجعات كثيرة لشهادة الوجدان بصحة معاقدته وذنبه على تجريه وخروجه عن رسوم العبودية عبوديته ولكون ماذا بصدد الطغيان والعزمة ولعزمة ماذا نعم نعم نعم العزمة على الأصياء هذا للمتجرد إجابة للمنقار الوجدان شيدو وصحة مثوبته مثوبة من هذا المنقار هاي صحة عطف عليما عطف عليما من العدل قول لي على صحة معاقدته يعني تصير العبارة لشهادة الوجدان بصحة معاقدته ولشهادة الوجدان بصحة مثوبته ومسحه علينا فواضح علينا على عقابته بما هو مقتضى عبود العبودية الحق بما هو مقتضى عبوديته قضية احنا مقتضى عبودية عبودية هذا العبد الملقى مقتضى العبودية شنو هي عقوله مقتضى العبودية العبد شنو هي من العزم على الموافقة على موافقته يعني موافقة القطع والمولى كيف والبناء على عطف التفسير ترى ما لي شيء هذا كل ذنبي الفاظ زايده ويضمها غير وقته هواي سنه والبناء على اطاعته على اطاعته اللي عجز بناء على اطاعته ما راح يبغى يستحق الثواب بس العاقل يستدرك يقول هذا يستحق العقاب والثواب بالنسبه اذا صار بصدد البني عصيان او بصدد شنو؟ لا ها القياد ذاك بل ذيك الصورة هيك وأما إذا فقط سوء سريرة وحسن سريرة إذا فقط بلي وكم قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة لا يستحق أن يستحق منه شنو هذا اللي يسمونه العدد متجرع الملقاء لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم يكون يصل عدة عزم فقط سوء سريع حسن سريع ميتي ما لم يعزم على الموافق مخالفة او الموافق العزم مهم ليش يعني العزم يعني قبل العزم يعني شنو ما عافية العزم البالي الخارج هيك المقصود شو بعد الموافعة ما تأثروا وان كانت العبارة بالي لا تعطي هذا صحيح وان قلنا بانه لا يستحق مؤاخذة او مثوبة شوف التعبيرات يلا شوف وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة بمجرد استحق بمجرد لا شان فيه ولا دي تجد كان فيها ولا شان فيه بمجرد وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة بمجرد سوء سريرته أو حسن سريرته بعدين يقول ما لم يعزم على الاتباع ما لم يعزم على المقال بعدين يقول سأل أوضح العبارة بمشاء أوضح ثلاثة سريرة على أي حال بمجرد سوء السريرة أو حسن السريرة لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة وإن كان مستحقا علما يستحب الدم او المدح. سيادة هذا الدم والمدح بشرط من؟ بشرط من هذا الدم والمدح؟ اعلان هذا الدم والمدح ما تقول لي؟ بما هاي بعث رفيع بما يستتبعانه بما يستتبعانه يعني هيك تصير. اذا العبارة فيها اوضح نسويها هذا ما يستتبعانه شوية غامضة هيك تصير. بسبب استتباعهما هاي الالف الاثنين الف الاثنين عندما ترجع استتباعهما واستغراعهما يا سوء السريرة وقفل السريرة بسبب استتباع حقن السريرة او سوء السريرة بما يستتبعانه هي المن يرجع هي هاي الهاء هاي الهاء شو استدعى حط السريرة سوء السريرة الاستحقاق استحقاق المدح او الذم فهاي الهاء يا اخي يا مولانا الهاء الهاء مو الف الاثنين الهاء المتصلة ضمير الغائب يعبرون عن الهاء ما ادري هذه يقول ترجع المن الى الاستحقاق استحقاق المدح والذم والف الاثنين المن ترجع لسوء السريرة وحسن السريرة يعني ايش يصير المعنى شوف بعد الشهر وإن كان مستحقا للذم والمدح بسبب استتباع سوء السريرة وحسن السريرة الاستحقاق بس ما عاد هو بعد العبارة شوف شلون جايبها اللي دي يحتاج عندما سيريا أو تلسل وتحتاج إلى حال على أي حال كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة يقول سيدنا مو بناء ثلاثة شيء جديد هنا ككل صفة اذا واحد بخيل مجرد بخل باطني اكون بعد لم يبرز الى الخارج بس بخل باطني بعد لم يبر الفقراء في جوع ولم يعطهم الاكل لا بعد في بس ندري على انه هو هذا يهار في نفسه اطع عند بخل يجي فرد واحد في يوم من الايام يضربه لا او كان جواب لكن لم يبرز الجوز الى الخارج بعده على مجرد الصفة الكاملة لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا إذا بري صار في صدد امتثال الخالق هي ما يعاقب المولى ما يعاقبه يعني بعد كون هذا المستفى يقدم لهم استفاق ربيع ما يعاقب بهذا النصاب يقدم قضية الحرام يقول العقل هيك ليس عقل ما يقبل ماذا هيك وهذا من تستدعي عن الصفه من السيره الخلائيه هذا الشيء على اي حال كسائر الصفات والاخلاق الذميمه او الحسنه انه ما دامت كامله لا يذم ولا لا يعاقب ولا يثار عليه الا اذا صارت بسبب البروز الى عالم الخارج وبالجمله يلا مولانا الخلاصه يلا مولانا الخلاصه قلنا ما هي الخلاصه وبالجمله ما دامت في هذا الرجال يا رجال هو هو هذا معنى المتجرع والمنفار ما دامت فيه صفة كاملة وذكرها صفة يا أهل أحسن ما دامت نقرأ صفة يا صفة لعله صفة هم لا بأس فيها يعني ما دامت الصفة فيه صفة كاملة هذا هم يمكن بس بعد كيف يا أخي صفة كاملة لا يستحق بها لا مدحا او لوما وانما يستحق الجزاء بالمثوبة او العقوبة شوكت ثواب وعقاب مضافا الى المسح والذنب شوكت مضافا الى المسح والذنب تبعوا يا جد العبارة مضافا الى احدنا عن مضافا الى المسح والذنب مطلوبة وثواب مضافا الى المسح والذنب شوكت اذا صار بسبب الجري اذا صار هذا المكلف بسبب الجري على فتها فتها ضمير ان يرجع على فتة كلتا الصفرة اذا صار بسبب الجري الخارجي بسبب الجري على فتها والعمل على وفتها وجزمه وعدمه ذات الوقت يا مولانا بلي، ذات الوقت بلي بلي، يستحق عقاب او ثواب مضافا الى المسح او الذهب. اما اذا لم يصل كذلك فقط مسحودا، عقاب تؤبر. يا ايها الاخر بالفراساني، هذا التفرقه، هذه التفرقه الذي ذكرته شنو الدليل عليها؟ يقول وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، من دون ذلك عن شنو؟ من دون الجد الخارجي. بل لعدم صحة ماذا؟ وحسنها معه، وذلك لعدم صحة المؤاخذة لمجرد سوء السريرة. وحسن المؤاخذة ايش وقت؟ ايش وقت؟ وحسنها يعني وحسن المؤاخذة معه، معه يعني ايش وقت معه؟ مع الدعاقية يعني مع ذلك هيك بمجرد مع من دون ذلك يرجع على ذلك يعني مع الجري مع ذلك وهي ذلك الا الثاني يرجع للجري هاي ترجعها وحسنها معه يعني مع الجري مع ذلك مع الجري. انت شنو دليلك على هالتفرقه؟ انه من دون الجري ما تقصد عقوبه، مع الجري اكو اصلا عقوبه. هالتفرقه شنو منشاها؟ يقول كما يشهد به مراجعه الوجدان الحاكم، هذا الوجدان هو الحاكم الوحيد المطلق في هذا استحقاق العقوبة والمثوبة، الحاكم بالاستقلال يعني هو حاكم مستقل صدق ترى يستحق لا يستحق، مريد يستحق لا يستحق الحق البعض، الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستفعان الإطاعة والعصيان ما يستفعان، ماذا يستفعان الإطاعة والعصيان؟ من استحقاق الميران أو الجنان، الجنان ولكن فخلص فالحاكم وعيد والوجدان، والوجدان يفرق هذا التقرير ولكن ذلك هذا المطلب خلص عندنا مطلب بسيط بعد بسيط ما بيجي سهل ما بيجي. السؤال الجديد السؤال السابق كان السابق اللي انتهينا منه الساعه كان السؤال السابق ان المتجري يستحق العقاب ام لا، نتيجه الجواب شنو كانت والله؟ ايش جاوبنا؟ ايش قلنا؟ ايه ولا خلافا لشيخنا العلامه الانصاري ايش قلنا؟ نعم يستحق العقاب للوجدان. السؤال الذي يريد طرحه هذا الآن أن هذا الفعل المتجرى به هل يصير قبيحا؟ أي واحد. ثانيا وهل يصير حراما أم لا؟ كرر السؤال بل سيكرر ما تهمه السؤال. ان الفعل المتجرع فعل المتجرع به وياه يعني انا لما اقطع بان هذا خبر وهو في الواقع ما وعمود يدي واشرب هذا التناول والشرب هذا يسمونه فعل متجرع به، هذا التناول بدل اليد والوضع القدح على الانسان وابتلاع الماء هذا فعل متجرى به، هذا هل يصير قبيح؟ هو في نفسه هذا لولا القطع ماذا كان؟ ماذا كان لولا ما كان قبيح؟ كان لعله محظور حسن كان. الان هل يصير قبيح ولا وهل يصير مبغوض؟ اول ما قلت مبغوض الان اقول مبغوض بعد ما كان اولا ماذا؟ لعله استنشق بالماء محبوب. وهل يصير حراما بعد ما كان اولا قبل القطع ماذا؟ حلالا. واذا اجبنا على هذا السؤال سوف نجيب عن سؤال اخر، السؤال الاخر شنو هو؟ انه المتجرح حينما نقول يعاقب، يعاقب على ما؟ على ماذا؟ على الفعل او على القصد النفساني، العزم النفساني على القصد. نكرر هذا السؤال انه احنا فيما قلنا جزما المتجري شنو؟ معاقب، لكن معاقب على الفعل يعني الله في يوم القيامة يضرب هذا العبد بواسطة الملائكة الغلاظ الشداد يضربونه قائلين له لماذا تناولت؟ فيعاقبوا على التناول، يعاقبون على القصد. لماذا قصدت ان تشرب ما قطعت بانه خمر؟ فالعقاب على القصد وعلى الفعل. هذا سؤال جميل، هذا جوابه يرتبط بينا بالسؤال السابق. في السؤال السابق اذا قلنا الفعل المتجرى به لا يصير قبيحا، لا يصير حراما، لا يصير مضغوبا، اذا لا عقاب عليه. واذا قلنا يصير فيوجب عليه العقاب. فالخلاصه الاخذ من الان يريد ان يحقق هذا المطلب، ان الفعل يعني اكرر ترى المتجرى به هل يصير بسبب القطع بانه خمر؟ هل يصير قبيحا؟ هل يصير مضغوبا؟ هل يصير حراما؟ هل يصير العقاب عليه؟ ام يبقى حسنا، يبقى محبوبا، يبقى حلالا، يبقى لا عقاب عليه وانما العقاب على القصر. يريد يحقق العاقل هذا المطلب. يقول قدس سره الصحيح ان الفعل لا يتغير، يبقى الفعل ماذا؟ اذا هو اولا حسن الان حسن، اذا اول محبوب الان محبوب. ما هو الدليل؟ يذكر وجهين لذلك، يذكر في هذا اليوم وجهين لذلك. بس ما ادري بعدين العبارات الاتيه يتضح وجه اخر، بس انا مبهي فيه. بس هالمقدار اللي اليوم لا، ما يذكر وجهين. الوجه الاول هذا هذني وجهين بسيطين، ما فيه شيء، وجهين بسيطين على اي شيء، على ان الفعل المتجرى به يبقى حسنا، يبقى محبوبا. الدليل الاول يقول الاشياء انما يتغير حسنها وخبثها بما مثل الكبد، بعض مرات يصير حسن يطرا عليه هذا الحسن بما بسبب، لا ما هو السبب؟ لعنوان والاعتبار معين، مثل من العنوان والاعتبار المعين اصلاح ذات البيت بسبب طرو هذا العنوان، عنوان اصلاح ذات البيت. على الكذب هو هذا العنوان، هذا الاعتبار، هذه الحيثيه تصير هذا الفعل الذي كان قبيح سابقا تصيره علما الى كون حسن. الشيخ الاخر رضوان الله عليه يقول في نورتنا شرب هذا الماء قبل القطع ماذا كان؟ حسن. اذا نريد نقول الان يصير قبيح لابد يطرع ماذا؟ يطرع ماذا؟ عنوان بسبب ذلك العنوان يصير ماذا؟ هذه ما هو هذا العنوان في موردنا؟ القطع. موشي يقول وليس القطع من قبيل العداوين التي تغير القبيح الى حسن او الحسن الى قبيح او المحبوب الى مغبوط او الى وشهدت العلم قلبك تقول هاي دعوة. منو قال؟ منو قال القطع ليس من العناوين التي تغير؟ يقول الوجدان، يقول الوجدان لو فرض انت مولى وعندك ابن وعندك خادم لو فرض في يوم من الايام قطع هذا العبد بان فلانا اللي هو ابن الجيران اشتباه انقطع، بانه ابنك، قطع بانه ابنك، بلا ابن، وواقعا هو ابن الجيران الذي يستحق ان يلقى، حتى المولى عدو لذلك الولد، لان ذلك الولد يؤذي هذا المولى كثيرا. حتى بعض ابناء الجيران من هذا القبيل يستحقون الضرب المبرع، بس هذا العبد ايش بناء؟ بناء على انه هذا الذي هو ابن الجيران بناء ابن المولى. ففي مثل هذه الحالة اخذه وضربه ضربا مبرحا. افهل ترى هذا الضرب يصير مبغوضا للمولى؟ كلا، لو من دون قطع وكان احد هذا الضرب قال انا بس بعد حسن، ولو فرر بالعكس، ولو فرر بالعكس، قطع بان هذا ابن المولى والله تعالى كان ابن الجيران، ابن المولى لا يضرب ضربا مبرحا فضربه. هل ترى بسبب القطع يصير هذا الضرب؟ يصير ماذا؟ قبيحا؟ كلا، ثم كلا، لولا القطع هذا ضرب الا لابن الجيران، فيبقى ماذا؟ على حسن، ويبقى على مقوبية المولى. بس هذا المثال الذي ذكره الآخر لما هو أول الكلام منه كان هو مثل ما هيك يقول، وهو استشهد بهالمثال آخر أول الكلامات. على أي حال لا أطيل، أكرر المطلب حتى أطبق العبارة. المطلب الجديد الذي نتعرض له هو أن نسأل المتجرى به هل يصير حرام قبيح كذا أتابع لي ولا؟ الآخر يقول كلا، فإن الفعل لا يتغير إلى الحرام إلى المبهوض بسبب القطع إلى القبر. والوجه في ذلك أمران، أمر الأول بينته أن القطع ليس من الوجوه والاعتبارات التي تغير أصل الأشياء وطبعها، أصلح ذات البين أدوان يغير، أما القطع لا. والدليل على أنه لا يغير قال المثال من أبن المولى الذي استثل فيها وطبق العبارة. يقول قدس سره، ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به. يعني يقول ولكن ذلك، يعني ذلك يعني استحقاق العقاب أمر موجود، لكن ليس هذا معنى على أن الفعل المتجرى به في القبيح حرام مضغوط يستحق العقاب عليه، ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن والقبح. إذا أول حسن الآن يبقى حسن، إذا أول قبيح الآن يبقى قبيح، إذا أول واجب الآن واجب، إذا أول حرام الآن حرام، من الحسن والقبح والوجوب أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه. وأنا قطعت بغير ما هو عليه، بحالة وبصفة غير ما هو عليها، قطعت بأنه هذا خبر وهو ليس على هذه الحالة، بسبب تعلق القطع بحالة غير ما هو عليه من الحكم او استطاع تفسير علما لما هو عليه، ما هو عليه من الحكم وهو اذا كنت قاطع بانه حرام وفي الواقع هو حلال، او الصفه قطعت بانه هو خمر وفي الواقع هو ماذا؟ شان ما الخمريه صفه. فالمثال الاول اذا قطعت بانه حرام هذا مثال للحكم، المثال الثاني اذا قطعت بالخمريه صفه بلا حدوث تفاوت في بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفر، ولا يغير ولا يتغير حسنه. هنا العبارة شو مخربطة بالكتب ما يأثر السر، ولا يغير حسنه أو قبحه بجهة أصلا، أو ولا يغير حسنه أو قبحه أصلا من دون كلمة بجهة، هنا مثل شطب على كلمة بجهة لا يأثر السر. مقصود واضح، حسن السابق قبح السابق لا يتغير بسبب القطع لوجهين، الوجه الاول لوجهين، الوجه الاول هذا ضرورة ان القطع بالحسن او القبح قطعت ان هذا حسن او قطعت ان هذا قبيح لانه قبر، لا يكون من الوجوه، هذا القطع ليس من الوجوه والاعتبارات التي يكون الحسن والقبح عقلا العبارة لا بها أكو التي يكون بها الحسن والقبح عقلا، اللي ما عنده بها خلي بها إصلاح ذات البين من الوجوه والاعتبارات التي يكون بها الحسن والقبح، لكن قطع ليس مثل هذا. من الآن سوف يشرع ويبين أنه يبقى علما على حرمته أو على حليته السابقة. يقول ولا ملاكا، القطع ليس ملاكا لل ولا ملاكا للمحبوبية والمرغوبية شرعا. يعني ما راح يصير القطع سبب لأن يصير على الشيء محبوب بعد ما كان مرغوب، حتى حكم الشرعي يتغير، أو يصير مرغوب بعد ما كان محبوب وغير ذلك. ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المرغوبية والمحبوبية للمولى ما يتغير عما هو عليه من المحبوبية والمرغوبية بسبب قطع العبد بكون محبوب أو بكون هذا الفعل مرغوب للمولى ما يتغير. عشان يصير ما يتغير يقول مالي وجدانك، يقول أجل لك نزاع مال المولى ويا العبد، فقتل ابن المولى. إذا فرد واحد العبد راح يقتل ابن المولى، العبد ما يحب ابن المولى، عدو يا ابن المولى راجع قتل، فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مرغوب للمولى. هو مرغوب للمولى ولو اعتقد العبد بأن هذا عدو، فأنا هذا عدو قتله، هذا القتل يكون مرغوب للمولى كيفما كان غير محبوب بسبب القطع لا يصير محبوبا. وكذا قتل عدو المولى مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا ابدا. هذا في المثال اول الكلام، هذا المثال الذي ذكره اول الكلام ما معلوم. اذا واحد يناقش يقول لا يتغير منو كان قتل ابن المولى مع القطع بانه عدو المولى يصير ماذا؟ محبوب مثلا. ها اي ها احسن شيء هو هيك المراهم هيك شيء صح، يعني هذا يمكن نناقش هذا الشيء، بل هذا التشفي واغراض نفسي لي ايه بل. هي بس هو اول الكلام انا اقول نفس الفعل هو لا يتغير، يعني تقول نفس الفعل يبقى على المحبوبية السابقة الشيء. ولو قطعت بأنه ماذا قد لعله بك صحيح، يعني أنا ما أجزم همات بالخلاف بس أشكك يعني في خلاف عن الكفاية، لا أجزم بالخلاف بل أشكك أقول ما معلوم بس لكن محتمل كما تقول. لكن بس قطع جي منه صحيح، بس هذا القطع لو كان قاتل حمزة الذي هو وحشي اسمه وحشي لو فرض على انه كان قاطع بان هذا حمزة هو ابو جهل ما تعلم لو فرض هو كان ابو جهل واقعا افترض هالشيء، يعني انا هالشيء قصدي قصد على انه ماذا كان ابو جهل واقعا لكنه ماذا قطع بانه مثلا حمزة فكان يقول غيب وجهك عني اما تتشي او يقول لا تغيب وجهك عني مثلا ايش على رأيكم يكون يقول لا تغيب وجهك عني لانه ماذا هذا غير فعل عن تصل نفس فعل هذا لا يعني ايه لا. على اي عام ممكن هذا من يتصبرون به هذا مع أن الفعل المتجرى به إلى آخره، هذا الدليل الثاني على أن الفعل يبقى عليه على الحلية السابقة أو على الحرمة حرمة لا يتغير. حرمة الدليل الثاني هذا بسيط ما في شيء. الدليل الثاني هذا يقول أن الشيء إنما يكون موجبا للحسن أو يكون موجبا للقف، ذلك الشيء يعني ذلك العنوان إنما يوجب متى؟ إذا كان عنوانا مقصودا يقصد المكلف يلتفت إلى المكلف فيختاره حينئذ يصير ذلك العنوان الذي قصده الذي توفيت إليه في موت ابن الحسن أو للقاضي. من ذكر التفت إلى عنوان إصلاح البين فقصدت إصلاح البين. قصدت. فبقصدي إصلاح ذات البين هذا العنوان اللي يقصد فيه سلسلة المن. لحسن هذا البين. أما إذا ذلك العنوان لم أقصده. لم ألتفت إليه. كذبت في هذا اليوم كذبة. صدفة أصلحت. صدفة. صدفة أصلحت ذات البين. هل هذا عنوان إصلاح ذات البين يصير سببا لحسن هذه الكذبة؟ مع أن هذا العنوان ليس مقصودا. ولم ألتفت إليه. كلا ثم كلا. كلا ثم كلا. إذا النتيجة أن العنوان إنما يوجب حسن الفعل أو قبع الفعل إذا التفت إليه وقطع. يعني قلت اختياري ذلك العنوان اختياري. إذا أريد وقصد يسمى ذلك العنوان اختيار يعني اختير وأريد. كبرت لا كبرت. لكن انا ما بدأ يصير فيها اصلاح صدفة يصير فيها اصلاح. لكن بعض الناس بعض الناس يشدفون انا مثلهم عادتهم يشدفون اصلا عادتهم يشدفون. شلون اكو بعضهم ما يقدر هذا يكذب اكو بعضهم ما يقدر يصدق. فالمقصود على انه اعطيش الفن من شدفه هو صدفة اصلاح ذات القرفة. هذا الاصلاح لا يكون موجود بحسن هذا الفن. وتعال الى موردنا تعال الى موردنا تنطبق شوف الشر في موردنا نأتي ونقول اذا نريد نقول هذا في مثال في موردنا هو ماذا؟ أشرب الماء الذي هو ماء واقعا وأقطع بأنه ماذا؟ خمر. في مثل هذه الحالة هل هناك فعل اختياري؟ فعل اختياري موجود أنا عندي؟ كلا لا يوجد عندي ماذا فعل اختياري حتى شنو حتى يكون مثلا القبح متوجه له بسببه او حتى مثلا يصير حرام او غير ذلك. لانه هنا عندي اما شرب الماء واما شرب الخمر واحد من الاثنين كلاهما غير اختياري. اما شرب الماء موجود لكن لم اقصده انا اتفقت ماذا شرب الخمر فما عندي فعل اختياري. شرب الماء ليس فعل اختياري لان اصلا ما اصدر بلي شرب الماء شرب الماء ليس فعل اختياري لانه ما اصدر بلي شرب الماء. واما شرب الخمر افرض ماذا شرب الخمر ماذا لم يتحقق مني. فإذا على هذا الأساس لم يصدر مني شرب ماذا الخمر ففعل اختياري مقصود بالتالي لم يتحقق مني. هذا مضاف هاي النقطة وينبه عليها العقل اللي يركز عليها. الذي يريد يشرب هاي النقطة يركز عليها العقل. من يريد أن يشرب هذا السائل الذي يقطع بأنه ماذا خمر مع أنه هو ماذا ماء أي عنوان يلتفت إليه أي عنوان يقصده العنوان الأولي أو العنوان الثانوي. عنوان أولي والثانوي عنوان مقطوع الخمرية مقطوع الخمرية القطع بالقطع هذا عنوان ثاني ونسميه اللي انت تدعي انه يوجد ماذا يوجد شنو هذا العنوان الثاني والقطع بالخمرية القبح قبح هذا الشيء. والعنوان الاولي اياه عنوان الاولي عنوان وسائل عنوان سائل. فالمكلف هل ملتفت وطاحد العنوان الثاني يعني عنوان مقطوع الخمرية كلا لم يقصده حتى يوجد قبعه هذا الشيء بالمجتمع. شلون بالمجتمع؟ لان من يريد ان يشرب سائلا يقطع بأنه خمر. حينما يتناوله ماذا يقصد أن يتناول؟ عنوان الخمرية هو عنوان مقطوع الخمرية. هذا عنوان مقطوع الخمرية يلتفت إليه، يقول إني أشرب الخمرة، يقول إني أشرب مقطوع الخمرية. بما هو مقطوع الخمرية؟ بالوجدان. إذا واحد يريد يراجع قرارة نفسه شي يشوف، يقول أشرب الخمر اللي بهذا عنوان أولي. أنا اشتبهت أول عنوان أولي قلت ساحر، لا الآن أصحح وأستدرك. عنوان أولي عن الخمرية، لا يقصده بما أنه مقطوع الخمرية، بل يقصده بما أنه خمر. فعنوان مقطوع الخمرية الذي هو عنوان الثاني لا يلتفت إليه. فإذا لا يلتفت إليه فكيف يصير هذا الفعل قبيحا؟ العنوان وهو عنوان القطع، إن قطع الخمرية إنما يوجب قبح هذا الشرب. يعني أكرر ترى حتى أطبق العبارة، إذا كان اختياريا مقصودا مرتبط إليه، مع أن الإنسان حينما يشرب السائل الذي يقطع بأنه خمر لا يشربه إلا بما أنه ماذا؟ خمر. أما بعنوان أنه مقطوع الخمرية لا يشربه، شوف ترى هيك مثل ما يقول أصلا القطع لأنه يغفل عنه، لذلك يسمون القطع عنوان آلي مرآة. فعنوان مقطوع الخمرية ليس جهله، فهذا العنوان الذي تدعي أنه يوجب قبح هذا الشرب لا يلتفت إليه المكلف. فإذا لا يلتفت إليه المكلف كيف يصير موجب لقبح هذا الفعل؟ انتهى الدليل الثاني. فخلاصة الدليل الثاني أن العنوان إنما يوجب قبح الفعل متى؟ لو كان اختياري ملتفت إليه. وفي مقامنا هذا المكلف العنوان الذي يوجب القبح حسب ادعاءات ما هو؟ القطع بالخمرية. ومن المعلوم المكلف حينما يشرب هذا السائل لا يشربه بما أنه مقطوع الخمرية، لا يقول أتناوله بقيد أنه مقطوع، وإنما يقول أشربه بما أنه خمر. أي وأنا قطع فرطين كفتة يخبر عنه. فالقطع بالخمرية مقبول أنه ليس بمقصود، ليس بمراد، ليس باختياري، فكيف يوجد قبح هذا الفعل؟ الوجدان شيء من تداعي الأبصار، يعني الإنسان يرى أن هذا العمل خمر وأقدم عليه. صحيح. فيكون متجرد. صحيح. سلمت متجرد. لا بس أنا أقول أن العنوان الذي يوجب القبح يا عنوان، أنت قل لي عنوان القطع بالخمرية. لا عنوان الخمرية عنوان القطع بالخمرية. خمر مقطوع. خمر مقطوع. تعمل قطع على مدخلية. قطع على مدخليه. أنا إذا أقول قطع على مدخليه، أنا حينما أريد أتناول أقول أتناوله، أنوي أتناول هذا الخمر بما أني أقطع بأنه خمر قطع أقصد. لا ما أقصد جذبا، ما أقصد القطع، يعني ما أتوجه له الآن أبدا. يعني أنا أعرف أنه من القطع هذه القطع مرآة، يعني بعبارة أخرى قاطعي صار ماذا مرآة. بس إذا أكو ما قدامك تقطع بأنه ماء أو تشربه، تقول أشرب شنو؟ ماء. بعد ما تقول أشرب الماء بما أنه مقطوع، لا قطع مرآة تصير، لذلك نقول مرآة. وعارف العنوان آلي، فعنوان القطع ما أكل ما أقصده أبدا، بل لعله أكثر عنه بالكلية. فإذا ما أقصده كيف الشيء العنوان الذي ما أقصده يكون موجب لحسن لقبح الفعل؟ صدقت ما يقول. على أي حال يقول قدس سره، هذا مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب، بما هو مقطوع بعنوان أنه مقطوع لا يكون اختياري، لأنه مقصود ما برا. أنا لما أشرب هذا المقطوع ما أشربه بعنوان مقطوع التمرين، فإن القاطع اللي يقطع هذا خبر لا يقصده، يعني لا يقصد هذا المقطوع إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقع الاستقلالي. ما قطعته عليه من عنوانه الواقع الاستقلالي شنو هو؟ خمرية. يعني أقصد الخمرية الخمر فقط، لا بعنوانه الطارئ الآلي. عنوان الطارئ الآلي شنو هو؟ مقطوع الخمرية. هاي الوالدة الصلاة القبرية ما أقصده، الوالدة القبرية أقصده، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان، يعني بعنوان مقطوع القبرية مما يلتفت إليه حنقبل حينما يشرب عن القطع. فكيف هذا القطع الذي مخفول عنه، هذا القطع المخفول عنه كيف يكون من جهة الحسن أو القبح عقلا؟ شلون يصير من جهة الحسن أو القبح معنى مخفول عنه؟ وكيف يصير بالمناطات الوجوبة والحرمة شرعا؟ ولا يكاد، يعني ومن المعلوم لا يكاد، يعني ومن المعلوم لا يكاد تكون صفة موجبة لذلك، يعني أي صفة لا توجب ذلك، لا توجب ذلك ذلك إلا يعني الحسن أو القبح، إلا إذا كانت اختيارية يعني مقصودة وملتفت إليها. إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك، هذا نجيب إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.